نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رابعا، اجتماع المسلمين على إمام يقوده. مجي شارم نمرجكاني جهاد كرن الرئيقي خوادا جهاد بمعنى هجوم كردن وصر دجمن هوايكا مري شوارم مسلمانان بيشوايا كان ببه ومسلمانان يقدان بن يسربوني او بيشوايا. قال تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. سورة البقرة آية 36. نابينيت ونازانيت ك إلى الملأ من بني إسرائيل كمالك لو أنك الصلاة ينهبو لو أنك قسيان الرشد هنا وخلقي دا لدواي موسى با بيغمريك إخوان ينوت عليه الصلاة والسلام: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. شاهد لا يتكاء أو بشيء، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني بويب يشوان بيت ملك يكما أبو منيرة ويب يشوان بيت نقاتل في سبيل الله، يعني نقاتل به ويب يشوانتي أو يما بجنجين الرقي خواد. قال: هل عصيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ تغمر كيشان عليهم السلام بيوتن هاي إيوة أجر قتال وتجهاتا لسر فرز ببيت أي أن جامدا أما ديوتان هي ألا تقاتلوا. قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، يعني شي معنى وتشري قريكي وأويكوا نجنجين للرقي خواد أوان دواك نقاتل في سبيل الله هيتنا بس برزا من دي خوابت. وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. كاتيما دركراوين لولاتي خوما وهروها دماغ من دالما. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. لم كاتك لسريان فرس كرا بشتيان كردا جيبا جيبا كردني جهال الرقي خوادا إلا كميكان نبيت والله عليم بالظالمين. وخي جرم يربان خو إزانات ريكا بوانيك واستمكار كواته جيبه جنه كديني فرماني خوا استم كدنه او استم هر كسي كانزامي ندا او بزانك ظلمي لخوي كردوا وهروها ظلمشي لخلق كردوا نبراوي جيبه جاكدني فرماني خوا خير بو خوما وخير شبو خوا. وقال عليه السلام: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. الإمام جنة، إمام قلغانة، يقاتل من ورائه ويتقى به. شر أكليت با بيشوايتي أو يعني خلقيشين أو كول إمامك بشوان بيت ويتقى به وتا خويا أباريزن لا خرابي دجمنيا ببشوايتي إمامك ويتقى به. صحاب رزاي خويا لبيت لكاتي جهادة كنا رحد أبون شيئا نكرت نزيك أبون ولا في أغامر صلى الله عليه وسلم ولوي بوني إمام لنا ويانا ولا برزي أبو أوان وأوان أمانة رأينا أكرت شإمام ما ولنا ويانا ويتقى به. فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا. جاءت أو إمامة كإمامة أمرها بيت في الشوايا سروكا برياريها شي أمر بدس أوى أقر أمركي فتقوى إخوابو ودات بروربو أو لسر أو أمري بتقوى وعدلة هذا شيء لا يخ. وإن قال بغيره فإن عليه منه أقرأت أمركي بيتشواني تقوى بو وعدل نبو وإن قال بغيره فإن عليه منه أو خويت وان باربت. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وفي أغمار إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم هر سبايك آمادة بكر دايا إمامك في شوايك سروكي كيبو دعانان وفرماني أكل بو قائدة هي أو جيشية تقوى إخوات ببه خود بو خود وهروها تقوى إخوات ببه لقل أم صوانيك ولا قلتان وبعمان شيوا دواي بيغامري خاصة إمام أبو بكر الصديق إمام عمر إمام عثمان إمام علي هميان أمران بتقوى بوا لكاتك جيشي كان عم أذكر دبه وسروكي كان بو جيش دانب دات بروربن. وقال عليه السلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم يعني واجب لقلوانا بيت المسلمانان وبيشواي مسلمانان. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. أقرأت مسلمانان جماعتك نبون بارشا بارشا بون وإمام شان نبو. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. هو اعتزال بك وتخوض بدور بقرة لو همو في رقانة كما دام جماعيك نبيك وتجماعاته وبتفرق فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. بخو پاراستن لخراپيان بخو پاراستن لشريان دول كوتنوه لخراپيان اگر هیچ رقية نبو كاتو اعتزال بكي ليان إلا بوانا بي كقب بكي ببني داريكا حتى أو كاتي كأمريت أو خير بوتو وتا لكاتك أوان جماعات بون أو بيقومان فتنة دروس بيت لكاتي فتنة شا خود بدور بكر دورة بريز بلا فتنة ومعنى أوي حمك الله. أخرجه البخاري ومسلم من حديث حذيفة بخاري 6673 مسلم 1674. كواتا مسلماناني هرشيني ككس يقهبو بشوايتيان بكا كس يقهبو كسرپرشتي إيشوكاريان بكا أو إمامي أوانا أجر نبو أو فوزاي كهبو برياري هبو وبرياري جبجي أكرا وخلقي يراليانا كرت خويان وغيري خوشان الله تاني تر حسابو أوبكن ولقل أوا إشوكاري ولاتان آلو قرب يبكريت أوا في الشوي أوان. وقوله عليه السلام وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر دنيابا قيرو مهربان فشجيري ديني خوي أكات بالرجل الفاجر أقل بياويكي فاجريش بيشواي خلق بيت فاجري كاو قناها كات كاو معصيتي هاي أبروي أقل واب زان ليت يان والا خلقي تيب جين ليت أويكا بيشوايتي خلق أكا نابي هيش قناهي كي ببيه نابه هیچ توانیک انجام بده، نابه هیچ ناشرعی کی بیه، کوتا اعنویت پیشوایی کی معصومی هم بیه. اوج مستحیل. و این الله لیؤید هذا الدین بالرجل الفاجر. بریاری کی، رجع پیدانی کی، و دینی خوا، او سرخس نی دینه. جاءتي ديني خوانك رقي ديني خوابدات كباس بكري بلاو بكري توا او هرچنا بو خوي خراب بيت گناه بكات كمو كريها بيت بلام او رقي بيدانا او دجاءتي ناكدنا او بشكري كني دين خوي سودي ليور ناقري خلصو دي ليورك. أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 2000 مسلم 1000 مجمعي يعني عامي كتابك يا وجمعية الخاصة ببابك هو بشي كم لجهاد كبريتيبي لهيرش بردن و دجمن أبيت أو مرجانيتي أهبيت. وأما جهاد الدفع يعني دفاع كردن هجم لەلایەنی دوژمنەوەیە پەلامەردان لە دوژمنەوەیە بۆ مسلمانان ئایا جیهاد بکرێەوە دە دیفاع وأما جیهاد و دەفعی فإن حکمه يختلف باختلاف الظروف المحيطة به أو جهادا جاوازي هيا يعني حكم قي جاوازي هيا لو كواجب بيت يعني واجبنية يعني باش بي بكري يعني باش نبي فقري أو ظروفي كمسلمانان تيدا أجين وذلك بالنظر إلى تزاحم المفاسد سيري أو أكريت زانين خرابكان شون آية أجر بكري خرابي زياتر رؤكات مسلمان يان يعني خرابة بنا بركريت یان کەمە کرێتەوە ئایا مسلمانان لە توانایانە هەیە دیفاع بکەن یا لە توانایانە نییە ئایا خێر لە دیفاعکردنایە یان لە خۆپاراستنایە فەئین کانت مەفاسید و تەرکی القیتالی ئەعظەمە وەجەب اگر هاتو طبعا شرطة فإن كانت مفاسد ترك القتال أعظم وجب اگر ترك دني جهادك مفاسدك قورة تربو هو واجب بيت واجب دفاع بكري وإن كانت المفاسد بالقتال أعظم لم يجب الله ما قرأت مفاسد لشر كردنا به وتأجر شر بكريت مفاسد الزياتر رؤكات مسلمان رؤكات وضات لو كاتدا واجبنيا بل قد يحرم بل كجاري واي حرام جاري واهية حراما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أو كاتا مسلمانان تقواي خوايا ببيت أو عندك أتوان ببيسن وقرى علي بكان وشرع إخوة ومع البخشين يعني خير أبو أخويا كما الله بخشنا رأي إخوة ده كلا بري قرهاتو جهادي هيرش كدن بي يعني دفاع كدن بي يسيب مالها بي يسيب مالها أقل أو دفاع شر زياتري تيابو بو مسلمانا كواجبني وفمل هندي حالتا حرامة بلام رقيت الزورة بو بخشيني مال رقي خود يارمتي فقيرة كان بدن لخويا يارمتي نبو كان بدن لنا خويا يارمتي قرزارة كان بدن لنا خويا هو هرخينا بو أمينتوا مرجني إلا او ماليك اي بخشيت بو تشك بيت مرجنية رقي خير زورة وما يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون هر كسي نفسي خوي بباريزي للرزيلي لبخيلي اوانا اوانا كبختور ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون سيترغبون هذه شانس. وهذا إذا لم يستنفر الإمام الناس ملكاتك أجر إمام مسلمان دعوينك للمسلمان كشربك كواتا معناي أويا كمسلمان إمام هيا إمام هيا وتوانايش هيا بوشر كدن لقال وجدا سيري أو أكريت آية الشر بكن مفسدي زيادة بيت يا شرناك لبدا كل بابا كيف يشوش أخوين مان سيري مصالح ومفاسدك مرجني هركاتي مسلمانان توانايا انهبوا إمامشي انهبوا خيل لوابك وإعلان شربك خيل لوابك كدفاع بك يعني خيل لوابك صلحك خيل لوابك صلح بك خيل لوابك أقل هندك برياريش جيب جيبك كخير بيبو مسلمان بابا ظاهريش خلق بشر بزانيت أوان باشيك سيدي صلح الحديبية بك في غمري خاصة صلى الله عليه وسلم لهندي بريار ولهندي حكم تشاو بوشيكت كهجب للصحابة أو يبين خوش نبو الله من دعائي بخير قرأي أبو مسلمان يعني بخير قرأي وإلا فيجب وتأقر هاتو إمام مسلمان دعوائي كل خلق هو واجب بيت هو واجب بيت السريان وإن عدم الإمام اجتمع أهل العلم والرأي والتدبير ودعوا المسلمين للأصلح وعليهم تنصيب إمام له أجر إمام نبو يعني مسلمان إمام النبو أو كاتا كو أبنوا أهل علم والرأي يعني واني كوا أهلي أوان كالرأي جان بيا بكري شهر زيان هيا وأواني كتدبير فتبرياري باشيان هيا رأيوش بوانا كري و مسلمانان بان أكان لناو خويانا شكسي كان بأصلح أزانا أو أكان بإمام خويانا أهل علم ورأي وتدبير أوان هلصا بدانان إمامك وعليهم تنصيب إمام له نخوي دوابك ولا ممكن بإمام لا تسأل الإمارة سمري كوري جندوب كاتك دعوائي كلا في أغمى صلى الله عليه وسلم يكاب أمير صفا مي دعوائي مكة من أين بك سيدعوابك خواهي قولوا مهربان في أغمى لي هل بجادوه صلى الله عليه وسلم وفي أغمى صلى الله عليه وسلم لدعائي خواهي كي هل بجاد إمام أبو الصديق رضي الله عنه. فيش خصني بو إمامتي نويش لكاتي نخوشي في غمار صلى الله عليه وسلم وهجب للصحابة رضي الله عنه لبي دعوان أبو كبا أبو بكر إمامنك. دبري أو شد شيني تو نار حتى به وأجري دو جرانا بيت با كسكي تربي فمروا أبا بكر فليصلي بالناس. برون أمري من بقين بأو بكر أبي أو إمام أدبك كان باكسي كي تربية فرمورو أبا بكر فليصلي بالناس و به همان شی او بکر به دوای خوی به او شی او کرد نخواهند دعوی انجام کرد. آویکا اهل علم و رأی و تدبیر دای بنیت نخوی دعوی بکا کی با اصلح تر زانن او خوا گرو مهربان یارمتی او امامه ادا بلا مگر خوی دعوی بکا خوا یارمتی نادا كل حس صحيح كان في غمرة هاتوا صلى الله عليه وسلم أتوالى كتاب الإمارة دا للصحيح بخاري وللصحيح مسلم سيدك ورد الصالحين إمامين وي رحمة خالي كو حديثان يناوى و بس إيش ما قلتوا. والشجاعة ليست هي قوة البدن أزايتي بريتيني لويك و هذه لا شيء ببي وهذا أزاتي هلوانيك مسلمانان قوتي مادياً باش بيت شكيان زور بي تاريان زور بي شجاعات بلتيني لول خوان بهزبن. فقد يكون الرجل قوي البدني ضعيف القلب جاري وهايا بياو هيا وكل شبه قوته بلان دلي لاواس. وانما هي قوه القلب وثباته شجاعه بريتي لا او كوا دلي بهزبي و دا مزراو بي هو شجاعت. فإن القتال مداره على قوة البدن وصنعته للقتال وعلى قوة القلب وخبرته به أو دوانا هدو كان ببي شرق دن راوسا ولسر قوة بدن ويوانك لا شان لا وازا چیان لسر نیا فرض نیا لسر نیا بجاریب لیسا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ویکوا نخوش بی ویکوا شل بی نتوانی افرتان کضعیفی بدنی انها جیان لسر نیا فرض نیا وقوة بدن وصنعته للقتال وتأبيت ريقكاني شرق دنيش بزاني ريقكاني شرق دنيش وصنع للقتال بو تدريبانا أكريت بو تدريبانا أبيتك بو هروشقارك كتججورة تججورة راهنانك أكريت بخوكي بو و آماده کردنی بو شر کردن که پیویس کرد چه بو حجوم کردن چه بو دفاع کردن بی همه صنعتی ها بی که ابریتیه لا شهر زابونی لا جوری چککانه ها جوره چکی بید ها جوره آمیره که بو شر کردن بکار بید ای او روشگاره و هر وها دلیشی بهیز به و تثباتی ببه کاری شرقنه انده ترسیه چه حجوم بکا چه حجومی باسر بکری به خوراگر به. و المحمود منهما ما کان بعلم و معرفت دون التهور الذي لا يفكر صاحبه ولا يميز بين المحمود والمذموم. يعني قوة بدن لقال قوة قلب كامل باشا. والمحمود منهما ما كان بعلم ومعرفة ويكواب علم إشكبكات وشار زيها بلا إشكده دون التهور نكشي بيت فلا كردن بي فلا كردنك وتوربونك ك بير نكاتا او كسا لدى هاتوي او برياريك ايدات واروها بير لو نكاتا ك دوربين نبت ايا او هير شك دني بدوربين بيت بيري لبكاتا و شن خيري تيايا ومسلمانان اگر سر کوتن چی ابید اگر هاتو تیغش کن چی پی اکرید او اوه که آماده ای توایی ببید و هرو اگر هاتو کسا کسی اگر به تو ربونو بریاری سر پیهی ویلی اکا ولا یمیزو بین المحمود والمدبو جه نکاتو لیکتیلی که آیا امشار رکدنه باشا يان خرابة كهجوم بكن وأم دفاع كرنا آية باشا يان خرابة أو كاتي محمودة كبعلم معرفة به نقبة تهور ولهذا كان القوي الشديد هو الذي يملك نفسه عند الغضب إنساني بقوة او كسي كنفسي خوي بقري لكاتي ترمونا ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب اعزاب كسي ناوت لي كاتي مصارع لك خلك بدا بعرزة بو ناوت كسيكي شجاع بو كساوت كنفسي خوي بقري لكاتي توربونا كفرناك شريب خابريانا ده شدناش كينيت طلاق بكارنا هينيت لخلقنا ده تبا كشتن تبا بندار كدن تبا قصب يوتن او كسي يازاي نفسي خويا قريت بويكوا بعلم بمعرفة إشبات قرأت نفسي خوي قل لكاتي توربونا حتى يفعل ما يصلح دون ما لا يصلح حتى بزانت شكارك باشا أو أنجام ده أو كباش نيا أنجام نادت فأما المغلوب حين غضبه فليس هو بشجاع ولا شديد مالكاتي توربونا او تشيب قاد او بريار بدات او كسا نكسيكي اعزايا نكسيكي بقوتش بقو كسيكي متهورة كسيكي هلاشي كبي نكاتو لشتكان شاني خيري تياهايا شاني شري تياهايا هاي خيركي زورة يا شركي زورة كردني باشا يا انا كردني لكن بالله وانا نكاتوا او كسا اقر خلقي جواب زاني كسيكي زيركا كسيكي بهيزا بلاموكو شرعي نزيركا ونبهيزيش الاستقامة برجدو لها بري دوستادو حفتا او يك دوستادو حفتا او دو او سي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة اخوائي لبي كواتب قوة به لا شيء وبقوة به لدغدا وأمينش بيت إن خير من استأجرت القوي الأمين القوي يعني في بدنه وفي قلبه وأمينش بيت أوش كاتيك به كبو خزمتي إسلام وخزمتي مسلمانان أبي بعلم ومعرفة بيت نبلوا احكامي جهات همي بلقي لسرة القرآن ولا صحيح سنة في غمر صلى الله عليه وسلم بقول وهو بعملش بعمل في غمر خاصم خوي كدوتي صحابة كدوان رزا إخواني وهروها بإقرار أوانيك صحابة رزا إخواني فيش نياري كان كدبي داوة كاري كان كدبي لفيا غمى صلى الله عليه وسلم فيا غمري خاصم إقراري كدو لسري كوات حكمي أوانا أنجام أدريت و أو ماناي بقوة يتيه للاشا بقوة تيتية لدليا وهروها كسيكي أمينيش بيت وي مسلمانا نفو تينيت مالي مسلمانا نفو تينيت ولاتي مسلمانا يران نكات أو أنا هموي حكمي بتفصيل بس كلاوة لقرآن ولسنة وهروها لا كان كبعض الجهاد كات ولا حديث كان في عصم كلا بخاري ومسلم وسنن هاتون هم كتاب الجهاد هيا وهل كتاب شنها باب تيدا هيا وانا هموي رون كرا وتوا وأويش بعلم بيت ومعرفة بيت نك با بلا كردنو فوزا درس كردنو وهروها فوتان دني مسلمانانو وهروها مالي مسلمانان سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.